ماذا له يؤمل من عذاب القبر كما ورد في الحديث الصحيح. فلما مات صاح الناس وعلت الأصوات بالبكاء حتى كأن الدنيا قد ارتدت وامتلأت السكك والشوارع. وصلى عليه الناس وحذر الذين صلوا على الإمام أحمد ما بين 700,000 و1,600,000 اختلفت الإحصائيات يعني تقريبا 1,000,000 إنسان. وهذا غير الناس الذين صلوا على ظهور السفن على شاطئ بغداد. وحتى بلغ الزحام أن الناس قد فتحوا بيوتهم للذين يريدون أن يتوضأوا لصلاة الجنازة، وتعطلت الأسواق لبغداد وأغلقت الدكاكين واجتمع الناس من كل حد وخوف فصلوا عليه. وجاء اجتمعوا في فلاة فصلى عليه، فتقدم فجأة واحد من أعوان السلطان أمير البلد ليصلي حتى لأنه يعني يغر أمام الناس. فلما والناس ما دروا من الذي كبر، فلما دروا الناس بعد ذلك ذهبوا إلى المقبرة فأعاد الصلاة أفواجا. شوف ثقة الناس الإمام أحمد ونصرتهم، ليش؟ لأن الإمام أحمد هو الذي علمه بنفسه كيف ينفر من الظلمة. وقال أحمد قبل أن يموت رحمه الله: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنازة. وفعلا قال يوم موت الإمام أحمد آية من آيات الله البينات. يقول عبد الوهاب الوراق: ما بلغنا أن جمعا في الجاهلية ولا الإسلام شهد الجنازة مثل جنازة أحمد، حتى بلغنا أن الموضع مسح وحزر على الصحيح فإذا هو نحو من 1,000,000. وأظهر الناس في جنازة الإمام أحمد السنة والطعن على أهل البدع، فسر الناس بذلك والمسلمون على ما عندهم من المصيبة لما رأوا من علو الإسلام. قال الذهبي رحمه الله: وكذا استفاض وثبت أن الغرق الكائن بعد 2700 ببغداد، جاء طوفان على بغداد بعد وفاة الإمام أحمد بكذا 100 سنة، عام على مقابر مقبرة أحمد، وأن الماء دخل في الدهليز علو ذراع ثم وقف بقدرة الله وبقي في الحفر حول قبر الإمام بغبارها. هذا الإمام الذهبي يقول: وكذا استفاض وثبت لما جاء الطوفان في بغداد وقف عند مقبرة أحمد حولها الماء وهي ما جالها وبقيت بغبارها، كرامة من الله لهذا الرجل. وختاما أيها الإخوة، فإن دراسة سير هؤلاء العلماء الأجلاء شيء فعلا يعني يطمئنك أن الدين، أن الله يخيب لهذا الدين من ينصره، وأنه مهما صار ليل الجاهلية فإن الله يظهر أقواما يقيمون هذا الدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت على قلوبنا على دينك. اللهم وبعث في المسلمين من يجدد لهم دينهم ويعيدهم إلى الملة السمحاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.